مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع الحلقة الخامسة من برنامج أبواب الخيرات. أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكن وتحكي أبواب الخيرات، قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وعد عباده المؤمنين بالجنة وجعل الطاعة نعمة وجنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الإنس والجنة، وبعد، فما زلنا أصدقاءنا المستمعين نتابع معكم حلقات برنامج أبواب الخيرات. وبما أننا كنا نتحدث عن الجنة، فكم يطيب متابعة التكلم عنها وذكر محاسنها لما في ذلك من تشجيع للقلوب على العمل بما يرضي الله تعالى والتوبة من الذنوب. ليعلم أن الجنة قد أعدت وهيئت لعباد الله الذين ماتوا على توحيده تعالى وتنزيهه والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكتبه وملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فلا يدخلها كافر بل لا يشم ريحها. وأما أهل الجنة فوجوههم عليها نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، وفيها أنهار محفوفة بالولدان المخلدين، مزينة بالحور العين كأنهن الياقوت والمرجان. ويطوف على أهل الجنة خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يخافون فيها ولا يحزنون. ومن جملة النعيم تسليم الملائكة عليهم في كل حين، وملاقاة أهلهم وهدايتهم إلى قصورهم، وما تشتمل عليه مساكنهم من التحف وارتفاعها واتساعها وغزارة أنهارها وكثرة أشجارها وتنوع ثمارها وملابسهم وحليهم وحللهم وأوانيهم وفرشهم وسلامة عيشهم من النقصان واجتماعهم مع أحبابهم في أنعم الحالات وأكمل المسرات، وجلوسهم على منابر النور، ومرافقتهم للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتنعمهم بمشاهدتهم ومجالستهم، وكمال طمأنينتهم برضا الله تعالى عنهم، وغير ذلك من النعم والكرامات التي أعدها الله للأتقياء، مما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر. ومما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الترغيب بالعمل الصالح وذكر ما له من ثواب عظيم في الجنة، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أخرجه البخاري. وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة، رواه أبو داود. وفي فضل الوضوء والصلاة ورد عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة، أخرجه النسائي. وأما في فضل خواتيم سورة الحشر فقد ورد عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته فقد أوجب الله له الجنة، أخرجه البيهقي. وفي فضل الصلوات الخمس لمن يؤديهن بحقهن ورد عن حنظلة الكاتب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله تعالى وجبت له الجنة، أخرجه الطبراني. اللهم اجعلنا من أهل الجنة والطف بنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. أبواب الخيرات، أبواب الخيرات، برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب، أفتح إلهي عن ذنوبي إني عبد مذنب. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قدمنا لكم الحلقة الخامسة من برنامج أبواب الخيرات.